تقول بأنني اشتركت في مسابقة علمية دينية تحتوي على عدة أسئلة، قمت بحل ما استطعت منها من الكتب الموجودة لدي، ولكن بقية الأسئلة لم أستطع حلها لعدم توافر إجاباتها في الكتب الموجودة عندي في المنزل. هل يجوز لي أن أسأل الآخرين عن إجاباتها، وهل يعتبر ذلك من الغش؟ لا، هل لو قلت لمنظم هذه المسابقة إنني سألت فلان وفلان وأعطاني هذا الجواب، هل تفوزين بالجائزة؟ إذا كان مقصودهم تحرير جواب صحيح فلا حرج، إن كان مقصودهم اختبار من يتقدم للمسابقة لمدى تحصيله العلمي فهذا لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.